الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله، الحمد لله، في نعم من الله، الحمد لله. الحمد لله. لي صديق يا شيخ منفصل عن زوجته، وعنده بنت عمرها 14 عام. نعم. وهي يعني الآن تتزوج يعني من 5 أيام أو حاجة، هل يجوز أن بنتها تعيش مع زوجها الجديد ولا لازم أبوها ياخدها؟ يعني أبوها أولى من زوج أمها، أليس كذلك؟ نعم نعم يا شيخ. طيب. ولكنها ترفض يا شيخ، لكنها ترفض. والله أنا حتى لو رفضت ترجع لأبيها. وإن كان زوج أمها محرم على التأبيد. زوج أمها أيضا محرم على التأبيد لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فزوج أمها محرم على التأبيد. هل يعني تنصحه أن يرفع قضية في القضاء ليسترد ابنته؟ هي ترفض تماما يا شيخ. خلاص، إذا ترفض ماذا نصنع؟ خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك يا رب. تفضل. والله حضرتك أنا بالنسبة لأمي ما تقدرش تمشي، يعني عايزة ما تقدرش تمشي. لو هي أتحك السنة دي يجوز إن هي توكل حد العرفة ولا لا؟ عرفة ليس فيها توكيل. ليس في عرفة، ليس العرفة توكيل. توكيل ممكن في رمي الجمرات فقط، لكن ليس في الطواف توكيل، وليس لعرفة توكيل. شكرا لك يا حسن. جزاك الله خيرا. وياك وياك. اشتغل الصوت. البنودي الله يحفظك، راجع الصوت وافيدنا يا البنودي، سلمك الله وانت اختيارك. السلام عليكم. سلام عليكم. الحمد لله. ماذا صنعت زوجتك؟ زوجتي الحمد لله. اتفضل. زوجتك وزنها زياده شويه. زوجتك وزنها كده؟ نعم. ما سمعت تقول زوجتي ماذا؟ وزنها جيد، وزنها زياده، عايز تعمل عمليه. زوجتك وزنها زائد. ايه؟ عايز تعمل عمليه تكميل معده. الحمد لله، شكرا لك سالم، شكرا لك. شكرا لك. والله هذه ضرورة فيما يبدو لي والله أعلم. قد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شكرا أخ محمد السيد زيد جزاك الله خير جزاك محمد ووفقك الله. شكرا يا أحمد جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. هناك موقع نزلها على الانترنت من خلال الفيديوهات وتطلعها والاستبيانات بشرط ان المستخدم يمكن له تحديد مختار فيديو فنحط هذه الموقع. أعد. هناك موقع نزلها على الانترنت. عفوا هناك ايه مقهى؟ هناك مواقع على الانترنت. مواقع على الانترنت. مواقع على الانترنت ايه؟ من خلال الفيديوهات والاستبيانات. ربح المال من خلال مشاهدة الفيديوهات والاستبيانات. طبعا. والتطبيقات ها؟ من خلال مشاهدة الفيديوهات والاستبيانات والتطبيقات. طبعا. ويمكن أن يستطلب تحديد محتوى الفيديو الذي يجب إسمه. فهو معروف هذه المواقع. علمي عن ذلك ضعيف نسأل غيري عنه. شكرا. مرحبا بك يا شيخ محمد نصيف. أهلا وسهلا. جزاك الله خير محمد بن عبد الرحمن. وأنت شيخ محمد طعيم. وفقكم الله بكل خير. وعليكم جميعا سلام الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. الحمد لله بخير. هل المعاش اللي بتدي الحكومة للناس اللي بعد 60 سنة هل يدخل في ظرف الربا؟ لا ليس فيه ربا. يعني افترض ان يعني الحكومة تنفق على كبار السن العجزة. تفضل ان شاء الله. تفضل. لما تنصحني في خطبة الجمعة ان شاء الله العنوان يعني؟ اللي جاية؟ سنتكلم يوم الخميس انت متستجد جهوز. الله يوفقك. خلاص ماشي. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. شيخنا كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. السؤالين هم بعد اذنك. السؤال الاول كان والد الله يرحمه في الثمانينات ادى الواحد قريبنا عليه الواحد قريبنا فلوس. فدلوقتي المفروض نرجع له الفلوس، المفروض ارجعها له بزيادة ولا المفروض اعمل ايه؟ المفروض يعني كان مماطل كان غني ومماطل. لا لا لا ما كانش مماطل. هو الراجل كان هو اللي عليه فلوس ده بس مش ايه؟ ابن ايوه ابن ليه بس مش ايه؟ فابنه ده رحمه كان واخد عادي منه فلوس كصفته ابني وقال له لما اموت هبقى لك تاني تبقى تاخدها مني. فهو لما جه الحاج حتى الله يرحمه قال لي يعني ايه ان الفلوس قيمتها قلت في المده دي الطويله دي كلها. يعني ابوكم وصاكم بحاجه في الصلاه؟ وصلنا يديله مثلا 80,000 بعد ما يتوفى. فانا دلوقتي خايف لما اجي اديله 80,000 غالبا بنسبه كبيره هو يقول لا انا مش يعني عايز اكتر من كده. 80,000 قليل. اعطيه الذي قال لك ابوك. ما زودش ابدا ده يقوم مثلا ما يستناش ابوه مثلا. اذا انت من طيب نفسك سددت من ذلك مبلغا اكبر لا اسمع عليك. أنا قال إن أبوك قال لك يا أخي ادي لأخيك 80,000 وأنت من نفسك أعطيته 90,000 من أجل استرضائه لا إثم عليك. السؤال الثاني يا شيخنا مين هم المتفقين؟ الواحد يعرف إن هو مش من المنافقين. في نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد من داخله يكره شرع الله ويكره رسول الله ويكره سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حسيب نفسي في ذلك نفاق. ومنه برضو الرياء أيضا. الرياء والعياذ بالله الشرك الأصغر. تعمل عمل لمرآة الناس أنت تكتشف نفسك في هذا. أما إطلاق العمل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عن غضب. استعين بالله إن شاء الله يغفر لنا. أسأل الله التوفيق لك المتأخر يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. شوف سؤالين يا شيخ لو سمحت. نعم. هل أستطيع أن أتعبد لله بكل الأحاديث الواردة في كتاب سنة صلاة النبي تعالى الباني؟ هل تظن أن هناك كتاب معصوم صاحبه من الخطأ؟ لا طبعا. الذي أخطأ فيه التقى والذي صح فيه يقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل. وردت أخبار يا شيخ مصطفى عن انحصار نهر الفرات، هل دي علامة من علامات يوم القيامة؟ نعم، علامة من علامات يوم القيامة. ثم صارت صورة يحصر الفرات عن كنز من ذهب يقتتل عليه الناس، كل يظن أنه النازي يقتل ويتصارع الناس عليه. دجلة على الفرات الآن. الأخبار نهر الفرات يا شيخ. الآن دجلة، أنا سمعت من غيرك دجلة، لكن في السنة الفرات. طب سؤال ثاني يا شيخ مصطفى. تفضل. هل ياسين اسم من أسماء الرسول؟ هل إيه؟ ياسين اسم من أسماء الرسول؟ لا لا لا، حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور. ياسين ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ياسين. ما الحكم إذا طالت مدة النفاس لمدة 50 يوما وما زال هناك صفرة؟ لا تعبئي بالصفرة ما دام الدم قطع تسري وصل. وسدد الله خطاك يا إبراهيم بن موسى. ما يلزم غير النساء في المسعى الجديد يا أخي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك بخير وعلى خير. وياك يا رب. شوف الله يحفظك، انا عندي عمارة تجارية. عمارة تجارية. ايوه، في بنت الناس عايز يأجر عندي مكان. وهو عايز يأجر عندي فرع الإسلام، هل يجوز ولا لا؟ يجمع الكراهة. يجوز مع الكراهة؟ ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أبيع مستشفى للنصارى؟ هل يجوز أن تبيع مستشفى للنصارى؟ نعم. أنت يعني صاحبك مستشفى يعني؟ يجوز. ومحصول تجارية يعني كده. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يرحم والدينا المسلمين رحمة واسعة يا رب. يعني ركز بالضبط في أي شيء تسأل. العزة اللي هي مطلوب من البيت قد إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي خروج معتدة من بيت الزوجية قولان للعلماء، قول علي وعائشة وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها تعتد حيث شاءت. ومن أدلة ابن عباس ومدرسته أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، ولم يقل في بيت الزوجة. وورد في الباب حديث: انكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة، لكنه حديث ضعيف الإسناد. ورد عن ابن عمر ويروى عن عمر ويروى عن ابن مسعود ويروى عن عثمان رضي الله عنهم أنهم يلزمون أن تبقى في بيت الزوجية، إلا أن بعض المذكورين هؤلاء الآخرين يقولون في النهار تستأنس ببعض اللواتي هن مثلا في عددهن وفي الليل ترجع إلى البيت. وأنا أختار ابن عباس وعائشة وعلي وجابر في اعتداد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت لضعف حديث كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والله أعلم. بعد ذلك نعم. بعد الأسبوعين أو حتى يعني ينفع أول ذلك معايا. أنا قلت لك يا حبيبي يزيد تخلص في النهار والمصلحة ترجع. طب أنت رأي حضرتك بعد الأسبوعين؟ الكلام على عقلية أمك، الأمة موضينة العقل. إذا قلت من الناحية الشرعية أنا في متسع وأفضل أمي من عائشة رضي الله عنها، لكن الكلام على أمك قل يا ابني عيب أبوك ميت من قريب ما ينفعش كذا، الكلام زي كذا هو ده الذي يمنع. لا هو ذا الذي ينظر إليه. وحفظك الله يا طارق بن سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي طريق بعد اذنك دلوقتي انا ابن اختي جات له حاجة نفسية كده مش عاوز يروح الكلية ولا عاوز ياكل وعاوز يشرب حتى لما يجي اجازة بيته هنا مع ابوه وامه. مش طايق اي حد يعني مش طايق البيت ومش طايق يعمل اي حاجه. كلية ايه؟ هو كلية خاصة حربية. حربية؟ تمام. هو مش طايق يعني هو الحمد لله كويس مع زمايله وفي بيته وفي حاجة مفيش حاجة موجودة في البيت فبيتعصب يعني. لكن مهم بالكلية. هو يعني بيحسها بسيط يعني بس هو برضه يعني هو يعني بيتعصب جدا لما يجي يمشي او هو مثلا هو جاي بيبقى جاي فرحان. مش عارفين نعمل معاه ايه. والله ما في الا الدعاء وتلقونه بس. نعم. تلقونه الرقية المعهودة. رقية. تمام. اول يوم مع الدعاء. واسمه على رقية شوية رجل وشاب. طيب ان شاء الله ربنا. بالنسبة للسؤال الثاني بعد اذنك دلوقتي الف الاضحية احنا ستة في الاضحية. في اثنين هياخدوا النص والثلاثة والاربعة هياخدوا النص. هل ده يجوز؟ اثنين ياخذوا النص لا بأس، لكن أربعة ياخذوا النص لا لا لا يجزي عنهم، لأن النص أقل من أربعة أسباع. يعني ثلاثة ياخذوا النص. نعم سلمك الله. الله يخليك. الله يسلمك. موضوع ذكر. السلام عليكم. اختصر السؤال يا جماعة بس. كله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. رفعت شيخنا في واحد بياخد فلوس يشغلها للناس. وان شاء الله يعني على كلامه ان هو ما بيصرفش في التجاره والنظام اللي شغال في الصال حد يطلب منه شغل يروح يشتريه ويحط نسبته في المكسب ويديها له خلاص. لا يجوز يا شيخ، هذا من اصل لا يجوز، جريمه مقنعه. نفس شيء البنك. هو بيروح يشتري هو. ايوه نعم بيشتري هو. يشتري هو. تملك هو بعضه الى السلعة. بس هو لا يشتري الا اذا تأكد ان الشخص يصير منه. اشتاجر اصلا هو راح بي. تمام صح. يبتعد عنه. سؤال تاني معلش. واحد بيشغل فلوس للناس. بس ما بيحسبش نسبة ارباح. هو بياخد مثلا منه 100,000. وبعد سنة او اثنين كده مثلا او سنة مثلا لو على المدة اللي هم متفقين عليها. يوم مثلا مزوز عليهم 10-15,000 ويدهم. بدون حسابات. لا يجوز. بارك الله فيك يا أمير الزيات. حمدك الله يا محمد عزة. ابن عزة أبدا. الوقت من الليل تقول بس يتقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت حضرت بشكل من شراج الموضوع الأمارة التجارية والبنكرة. هل حضرت متحني؟ كل جزمة القراءة أنت تقول يعني الآن يعني أنشطة البنوك تنوعت تنوع كبير وفي إلزامات للناس أيضا أحيانا يعني لذلك أنا قلت لك الفتوى باختصار الآن جزمة القراءة. لا أنا شغلت حفظت وصحي بها ولا أصف نظرها. والله نصحتي أنا في ثلاث أحاديث دائما أذكر نفسي وإياك والمسلمين بها: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، أن إذا ما حكى في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس، من اتقى الشبهات اتقى الصبر لدينه وإرضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رب؟ الحمد لله. انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. انا شخص مصطفى. نعم تفضل. نعم. نعم اسمعك. تقول انها بنت وتشتغل وتصرف على عين. بنت تسأل وتصف عن نفسها هي وأخواتها البنات لو في فلسطين خارج مصر. الناس هذا تخصصي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجتي 31 سنة مريضة بمرض يوربيتش أو إن شاء الله. هي بتفطر بقى لها 5 سنين والمفروض إنها هتبدأ في يوم من السنة القادمة بعد ما توقف العلاج. الحكم إيه؟ هل القضاء مع كفارة؟ لا، القضاء فقط. لا أعلم دليلا على القضاء مع الكفارة هذا وإن قال به الجمهور. إن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الذي أمر الله بعدة من أيام أخر فقط. فقط الله. لحم الزوجة التي تأخذ بدون إذن زوجها في عمل من الأعمال الصالحة، هل زوجها يرفض الخروج وهي تأخذ دون إذن، أو أن زوجها فقط أنها فقط ما استأذنت؟ تفرق المسألة. إن كانت لم تستأذن استأذني فيما بعد. أمر طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شخص اشترى شقة ب 270,000 وهو بيأجر الشقة دي للغير، الشقة نفسها عليها زكاة؟ لا. ليس عليها زكاة، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب ويزيدك يا رب. الوقت شفنا أنا صاحب محل موبايلات. نعم. الوقت إحنا بندفع يوميا إصراف قروض كتير جدا. على المكن اللي هي المكن الدفع الالكتروني اللي هو المكن الفوري والمصاري والحاجات دي، بندفع اقساط قروض كتير جدا. يعني كان السؤال، يعني هل يجوز لرجل ان ياخذ المال من زيد الذي اقترضه منه ويرد الامر؟ لا بأس. يعني احنا بندفع الاقساط دي، الاقساط دي للشركات، يعني احنا بندفع من على المكن، من على المكن بس. وطبعا احنا بننصح يعني ليس عليك اسم. طيب بعد اذنك شفنا كلمه بسيطه، يعني كلمه، لان فعلا القروض دي يعني فعلا كتير جدا. تكلمنا بما فيه الكفايه عن الربا. يعني احنا طبعا لان بيت الشركات دلوقتي بيطلعوا الفلوس بفلوس، يعني مش اشياء عينيه، يعني مش تلفزيون ثلاجه غساله، لا هي بيطلع فلوس، يعني الامر بقى اصبح كده. ايه عاد ان شاء الله له وقته باذن الله، له وقته ان شاء الله. حاضر. لا احمد انصار لا تخلط، هو لم يقل للشقه انها نفسها للتجاره انه يؤجرها، لكن عندك برج كامل تؤجره لا تخرج عليه الزكاه، انما تخرج عن الناتج اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حديث طيب لان الكتابه لا يثبت. إذا أحرمت في عرفات هل يجوز لي الحج؟ نعم يجوز لك الحج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليست معدل التجارة يا رجل. تفضل يا حبيب. الله يعافيك من عنده وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله الصبر وتأسل بمن قبلك من الأنبياء. وما صبرك إلا بالله، أي لم تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. الله يبارك الله يا شيخ. حبك الله يا رب. الله يبارك الله يا شيخ. يعني في تشويه في اللحية وأنت تريد ضبطها؟ لا هي هي تشويه مثلا من جينات فأنا مثلا هاخدها من جنب كده حاجات بسيطة عشان تكون لتحت لا في خلف للصنع اللي كان للإصلاح لا بأس للإفساد لا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك. الإمام مالك. نعم؟ الإمام مالك لما سئل عن الاستواء رحمة الله قال معقول. رحمة الله تعالى على الإمام مالك. رحمة الله تعالى ضبط في النقل عن مالك واثبت مصدرك وتابع خلفك المصدر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايها الدكتور الامام حياك الله. وحياك وبارك فيك تفضل. كيف عندنا شركه تعمل المضاربه يعطيها الناس اموالهم و تشغل هذه الاموال بعد ان تنزل من الارباح يوم هذه الشركة اللي أنا بالثلاثة مدارج معها تبدو هذا كذلك ينزل وأرتاح في الهوية. يعني الشركة قائمة وتمارس نشاطا حلالا عن شركة وهمية؟ لا بناء تمارس نشاطا تعمل في الاتصالات وكذا. يعني شركة قائمة وتمارس نشاطا وتستثمر أموال الناس. ده السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. الحمد لله. الحمد لله بعد إذن حضرتك أنا بس بقرأ القرآن يعني أهل الجنة مدفوع يعني ربنا تعالى يصور يذكر هم وأزواجهم وذريتهم لكن ما ذكرش الأب والأم إن هم يكونوا مع الجنة يعني هم بالذات الأب يذكروا يعني في القرآن أو القرآن حسب ما أعرف القرآن يعني ما ذكرش الأب الله سبحانه وتعالى يقول استحسان الأباء مع الأبناء أيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بالظبط كده ده التقصير يعني أقصد إن يعني هم وأزواجهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وأزواجهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا فيقول استغفري ولدك لك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد انقطع ماله إلا من ثلاثة منها ولد صالح يدعو له. وروى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث حسنه بعض العلماء أن الله يقول للأطفال في الجنة يمتنعون أو يأمر الملائكة أن تقول لهم ذلك يقول الله ما لي أراهم محضرين فيني يقولون يا رب حتى أدخلها آباؤنا وأمهاتنا فيقول أكثرهم آباؤهم وأمهاتهم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مع حضرتك سلامة العميري من مرسى مطروح الشيخ مصطفى. سلامة من مرسى مطروح. تفضل يا سلامة. طيب حبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله لما حبتنا الله يا عم سلامة. تفضل. شيخ مصطفى أنا دلوقتي عايز أشتري سيارة تمام. ففي واحد ممول سيارات اسمه عبد المجيد جميل من القاهرة. اسمه تسمي. هو دلوقتي حيشتري هو السيارة كاش من الشركة وانا اشتريها منه بالقسط. عفوا هذه شركة عبد اللطيف بنور الموجودة في السعودية ولا في مصر لها فرع ولا ايه؟ لا هو ممول سيارات هو زي يعني يشتغل على هي شركة سيارة بحالي هو قسط وبيعمل عليها حظر عبد اللطيف جميل يعني مثلا السيارة عاملة 500,000 أنا أدفع منها 200,000 و300 دول أعطاهم على 3 سنوات ولكن في حاجة واحدة هو عاملها لو أنا اتأخرت في القسط الشهري بيعمل عليا فايدة 2% أو 150 جنيه على الشهر ولكن دي لو أنا اتأخرت لكن أنا طبعا مش هتأخر أستاذين الفلوس اللي وصول في العقد ما هو صوت العقد دي قال لي لازم تجيلي عشان أنا ما يعني عشان أديها لك ما بيبعتهاش يعني ما فيش بس إذا بلاي إذا لم العمل يهمك من ناحية الحلال والحرام إذا بلاي وتم صوت العقد أي هو بس خلاص السلام عليكم البث انقطع يا حسن مش عارف ايه السلام عليكم عليك السلام وبركاته مولانا انا والدي مليت 25 مليون جنيه الله يبارك اشتركنا مع بعض في عمل مكمل هو لي جزء في العمل وانا لي جزء في العمل انا ربنا رزقني الله واخد بالك والمبلغ عندي اصبح مثلا فرض لدي ملايين والدي دخله الشهري ما يقل عن 20,000 جنيه هو مطمن ان هو ياخد مالي وبيتحجج بحديث انت ومالك لابي يقول كل اموالك لازم تبقى تحت تصرفي وانا متزوج ولدي اولاد يعني هذا الكلام غلط من ابيك نعم يعني انا مولانا انا لو ما عطيتوش مالي ما بقاش عاق اصبر ناس تبع اصبر حديث انت مالك لابيك اولا ضعيف على ما اختاره من اقوال العلماء وضعفه الشافعي رحمه الله ثانيا ان الله قال مرزق القائمين وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا والنبي عليه السلام قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لبيتك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا والنبي عليه السلام قال إن لنفسك ثم لمن تعود قيل لأبي هريرة ومن أعود يا أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني عبدك يقول أطعمني أو أعتقني رابعا أن الله قال في حال إذا مت ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فلم يجعل كل المال للأب فهذا الحديث معارضاته قوية جدا ولذلك الإمام الشافعي جنح إلى تضعيفه وإذا كان النبي نهى الرجل أن يعطي ولد من أولاده هبة ولا يعطي الآخرين مثلها فمن باب أولى أن يمنع الذي يريد التسلط على مال ولد يأخذه بالكامل فأبوك ليس على صواب وأنت مصيب جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يعني لا ترضى ربنا أن تضع نفسك وتضع أولادك هل يجوز التمال أن يأتي الذهب والفضة في المؤمن أن الأكل والشرب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في أنية الفضة يشرب في أنية الفضة إنما يجذب في بطن النار يعني وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة لكن طهارة منها اختلاف الوضوء منها العلماء بعضهم يمنع كالنووي لكن لا أرى مانعا صريحا في أنك تستعملها في إناء وتصب وأنا كان عندهم قدر مسلسل بالفضة قدر مسلسل بالفضة على أي حال لا أرى مانعا ذلك إن خالفت غيري في هذه الفتوى حق مطيقنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل يا السؤال الأولاني، أنا كنت ربنا رزقني بعمرة أنا وزوجي الحمد لله، وإحنا بنطوف بين الصفا والمروة، أنا لقيت رجعة في الأرض، فأنا وقفت عليها خدتها، قلت أتصل بيها لصاحبها. كم ريال؟ كم ريال تقول؟ وقعت كم ريال؟ كم ريال؟ مش أكثر من 12 ريال. لا سهل سهل سهل. أنا بعد كده يعني مش جنب عيني أنا وقفت وخدتهم؟ لا خلاص ما أنت نويت إن هي، لكن اليسير من اللقطة نافع. طيب سؤال ثاني بعد إذن حضرتك، لو في أب يعني رحمه الله كان في رمضان بيفطر وهو كان بيصحى يعني عشان مش عارف إيه أو حاجة كده يعني، فهو توفى، فا إيه الواجب على ولاده أو يعني هما يوم في يوم دي يعني هنحس إن هو عارف يوم اللي هو أفطار ده؟ وهذا اللي مش متذكره يعني او مش متذكره. كان بيصلي ولا يصلي هذا الرجل؟ كان بيصلي باخر ايام ربنا يختم له خير وما شاء الله ارتاح وكبر له الدروس ويحتفل يعني ربنا الله يرحمه. والله ان سمتم عنه لحديث من مات عليه صام صام عنه اليوم فلكم اجر، وان كان بعض العلماء يجعل هذا خاصا يجعل هذا خاصا بالنذر، لكن عمومه جاء في رواية. شكرا. اتخذ مكان الشاب سلسلة من الفضة، سلسلة من الفضة لما كسر حكم دم السقط في الشهر الأول أن يكون دم النفاس أو دم فاسد وتغتسل وتصل، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بستاذن مع حضرتك زكاة الحلي. يعني حكمها ايه يعني؟ والله اختار قول العلماء الكائنين بوجود اخراج الزكاة عن الحلي اذا كان ذهبا. اما الحلي لو كان الماس ولو بملايين لا زكاة فيه. الحلي الذهب. عليه الزكاة على ما اختاره للعمومات وأدلة خاصة ايضا. والعالم وجود ما يمنع وما يسقط الزكاة الحلي إلا قال بعض الصحابة ويمكن توجيهه وليس إجماعا. أدلل أدلل الموضة ذكر عظم كلمات الله التامات المسلمة خلق كل بعد دخول وقت المغرب مثل آخر آيتين من سورة البقرة، لا تربط بين سورة البقرة وبين يعني إذا قال حين يمسي لم يضر شيئا حتى يصبح. ثلاث مسألة يمسي هل من بعد العصر أو من بعد المغرب؟ إذا قلنا من بعد المغرب كل من بعد المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمحت يا شيخنا بسأل عن النذر. عن من؟ عن توزيع النذر. النذر؟ النذر على حسب قولك. نظرت لله أن أذبح لو عدد العرض صحيح. ما نظرت إلا الذبح، ما حددت للفقراء ولا المساكين ولا أي شيء. لله كل وأطعم أهل بيتك وأطعم الفقراء والمساكين. السلام عليكم. السلام عليكم. انا رب الدار الثاني. انا في الصلاة رب الدار. لو سمحت يا شيخ، احنا كنا في المسجد في الصف نعم؟ التيار الكهربائي انقطع عن النساء وهم يصلين في الطابق الثاني، يقدمن امرأة تأمهن كأن الخطيب مات مثلا. كأن الإمام مات على سبيل المثال. يعني بينفع بقى النساء يعني هم ما كانوا غير، هم كده يوطوا الام بنفسهم. وينفع يوطوا الام بنفسهم لكن قلت لك واحده تامهن ما في مشكله. لا هم دخلوا تاني في الصلاه مع الشيخ لما طلع الثاني، الصلاه كده بتحسسها ولا بتعاد؟ يعني كان هل الأركان مضبوطة ولا في خلل فيها؟ لا هم في خلل هم قاموا قاعدة حتى قاموا قبل الإمام يعني هم قاموا قبل الإمام. إذا في خلل في الأركان يعيد الصلاة إذا كانت الأركان توافقت يعني هم هم وقفنا بعد ذلك أدركنا مع الإمام الركعات لا بأس. حاتم الدستوري بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. انا كان عندي ولدين وبنت ولا معاق لهما. كنت عايز اجيب اضحية نص بكر. اشتريت نص بكرة يعني. هل تجدي ولا منها الولدين والبنت واضحية؟ كان الكلام مضبوط يعني. قل ايه؟ ولد وبنت قالت عقل نص بكرة؟ بنت ولدين ولدين وبنت. نص بكرة؟ نص بقرة هل تجد؟ لا لا تجد لأن الولد سبعان فالولدين وبنت تكون خمس أسماء البقرة وأنت نص بقرة أقل من خمسة أسماء. البقرة كاملة تجدي صح؟ نعم البقرة كاملة تجدي. أي بقرة كاملة تجدي ثلاثة بنين وبنت. رجل طلق امرأته وتطيقة وغدا ومسافر جاء في نفس اليوم ماذا عليه؟ أولى أو ثانية؟ إن كانت تطيقة أولى أو ثانية يقول لها راجعتك إلا إذا كان على الإبراء على الإبراء اختلفت المسألة فوصل معنا يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو المفروض ندفع ثمن الأضحية قبل الذبح أم ندفع ممكن ندفع بعد الذبح؟ المهم تتفق على السعر تتفق على السعر قبل الذبح سواء دفعت قبل أو بعد خلاص مشكلة ثانية لكن تتفق على السعر وتعين أضحيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما سمعت يا شيخ مصطفى في البداية يعني بس لحضرتك انك تجي على اختي الزبية الصالحة يا رب ان شاء الله. الله يرزقنا وياها الزبية الصالحة يا رب ان شاء الله. هل يجوز يا شيخ مصطفى ان واحد يوصي ان اخوه ما يحضرش الجنازة بتاعته؟ بس سبب؟ يعني مشاكل عائلية. لا ما ينفعش كده يولد فتنة يولد فتنة وفساد بعد موته. يعني لا تمضى هذه الوصية التي تسبب فسادا في الأرض. تمام شكرا. بارك الله فيك شيخ محمد جمعة. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. سمعت لك الشيخ أنا شاب جديد في شركة الشغل يعني شاب إيه عفوا؟ تدير شركة أنت تدير شركة وبعد؟ وبعد يعني فعل الشغل أنا موكل كل شيء فبدي أخذ آخر العام يعني بدي الموظفين كده إيه يعني مكافآت وكلام من ده فبعد الشغل مثلا أنا وأنا باخد مكافأة كمان تمام؟ شأنك شأنهم أو تاخذ حاجة كبيرة؟ نعم؟ شأنك شأنهم أو تاخذ شيء أكبر؟ أكثر أكبر. بماذا؟ قل له إذا. نعم؟ هل تجر أن تقول له ذلك؟ هكمل حضرتك. ممكن. يعني أنا بقول له أخذ أنا أطرق علي أنه فالأخذ كان بيقول أنت عايز. سمي أنت عايز غرفة الورد لا رمي إلا أغلمت. نعم؟ يعني قل لي أنت عايز بيلا سمي أنا أخذ التركة كلها. بل الله حبيب. لا لا ما لا أخذ أكيد طبعا. قل يعني أخذ كذا لا قولي اللي انت عايزني حتى مثلا ما بيه مثلا بعد كذا عام قلت كذا فإيه تخذ الوقت اللي قولي عليه خلاص ماشي فإيه شأن اللي فات خلاص ما هو كان أكثر من اللي قال لك خلاص يعني حضرتك يعني أنا حتى أخذ صاحب الشركة أنا كنت بديه كمان يعني فتفهمني يعني أدي كذا أدي كذا أخذ إيه قولي اللي انت عايزني تمام لحد ما جه مثلا بعدها بعدين ثلاثة قال لي خذ كذا فإيه تخذ مثلا كذا ده الكلمة ده أكثر من أنت كنت تأخذها وأقل. كنت أقل كثير ولا أقل؟ لا، مجال الشغل استغرق وتغير. يعني فروق كبيرة ولا مش كبيرة؟ فروق كبيرة. والله صعب. كده المشكلة ان انا قلت الواحد يقول لي من المعروف ياخذ الفلوس كلها او ياخذ الاسعار. كنت انا الشيخ يعني هو مثلا كل يا عم الشيخ صار على النبي. يعني انت خدت مبلغ كبير. يعني ممكن انت معك فلوس ولا مش معك؟ معايا فلوس كتير. هل تستطيع تستسمح ولا تستحي؟ يعني ازاي؟ ستقول له انا كنت اخذ كذا وكذا. لا ما اقدرش طبعا. خلق لأن الإذن المحاكي في الصدر يتريف أن يطلع عليه الناس فأنا إذا الله رفقت ما نبدو المال الشركة بل إيه. فالصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وحده ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة ثم فسرها بقوله أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده. وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول وصوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار رجل بغير الوحدة. أما بلفظ عن الوحدة أن يبيت وحده أو يسافر وحده فهو معلول بهذا اللفظ والأكثرون على اللفظ الأول عن الوحدة لا يثبت إنما اللفظ الذي عليه الجمهور من الرواة لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة هذا الذي في الباب. ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه له في ذلك هدي كان في غار حراء وحدة عبدة ومريم تمزت من أهلها مكانا شرقيا والرسول اعتبر النساء في مسرورة لمدة شهر هل يجوز اختلاع الزوجة من زوجها لتركه للصلاة؟ نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر أمار السادة الشيخ. وإياك. ثلاث أسئلة سريعة من أجل. دلوقتي يجوز عمل لحظة حسن الدين بس يقول عليهم تشويش. هذه يجوز عمل حجة تمتع ويعمل عمرة لوالده المتوفي. يعني يقسم الحج. العمرة الواحد والحج الواحد لم يلد يعني ما ينفعش خالص والله يا أخي الكريم هذا لم يلد حتى لو حج يعني لو حج حج مفرد ما ينفعش برضه يعمل له عمرة الحج مفرد مش هتمتع بس بعد ما تنتهي الحج تمام يعني انت هتعمل ايه خلص مناسك الحج كلها وبعد كده تحلل منها ممكن. وهل ينفع بعد كده يعمل له عمره ممكن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ كيف حالك الحمد لله هنا يا شيخ هل يجوز ان انا اعتبر بالكسر نعم هل يجوز ان انا اعمل عمره بالكسر هل يجوز انت ابتعد افضل ان انا اعمل تدخل فريدة في الغالب بضع فعود ربعية لماذا أرسلت علينا صورة العقد ابتعد أفضل ابتعد أفضل تعرفنا يا جزاك الله الله يسلم بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حضرتك الشيخ الحمد لله الله يسلمك بس عندي سؤالين السؤال الأول واحد يشتغل في شركة في دولة أجنبية الشركة الأجنبية دي بتعمل تأمين على حياة الموظفين كلها بس الموظفين مش بيدفعوا حاجة ولا بيتعاقدوا مع شركة التأمين ملهمش أي علاقة بيهم فهل حلال إن هو ياخذ المال ده ولا ياخذه هو يتصدق بجزء بالنسبة لتقسيم المال ده في حال هم قايلين يعني في حال الوفاة بياخذ مبلغ من المال وبيطلبوا منه ان هو يحدد اسم شخص معين يقوم اليه هذا المال هل يقسم كميراث ولا من حقه ان هو يقوم بشخص معين بعد الوفاء أو بعد التقاعد؟ بعد الوفاء. بعد الوفاء والله أخشى من شيء أن تكون وصية لوارث ولا تجوز. يعني حضرتك يقسم تقسيم الميراث يعني أجل أسلم والله أعلم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك عبد الجواد. لا لا في الغالب يا حمدي الأمر بالتقسيط تشوفها أشياء لبويبسة حد أقرأ العقد الذي بينه وبينه. السلام عليكم. نعم نعم أنت ذكرت وصنع تفضل. أنا كنت أشوف مصنع الثانية وكان في مصدرة وأنا ما كنتش أعرف. أنا أقول عليا أن الصلاة صحيحة انتهت الصلاة صحيحة. إيه؟ إذا انتهت الصلاة فالصلاة صحيحة ولا تعاد. قال البخاري ورأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ والدي كان شغال في الشركة من 5 سنين تمام؟ أيوه. كان شغال في شركة من 5 سنين تمام وكسر منها تعسفيا. ايه؟ من الشركة تعسفا. بالظبط كده عشان هو كان يفرض العمال على نصاب الصابون وكلام ده المهم كسر يعني تعسفيا. هو ليه حق قانونا شهرين على السنة طبقا للقانون المصري تمام؟ الشركة رفضت حقه. هو كان متفق معهم على هذا من البداية؟ ايوه العقد وقانون العمل بينص ان هو بياخد لما تعاقد معهم واجب مكتوب في العقد. ده قانون ده معروف يعني. اذا كان قانون انا مختلف معك في توصيفك. انا بس بسالك سؤال دقيق. هل ابوك وقع مع الناس عقدا في هذا؟ بالظبط كده هو مضى عقد من 24 سنه ان هو لما بيخلص يبقى ليه حقوق طبقا للقانون. القانون بيقول ان دي واحنا خدناه خلاص ما فيش مشكله. السؤال مش في ده. احنا الشركه رفضت تديهم على طول تمام فرفعنا قضيه وخدناهم من المحكمه بعد 5 سنين تقاضي تمام. فخدنا الفلوس لسه دلوقتي. فالمهم المحامي وجد ثغره غلطه هم غلطوها في القضيه غلطه قانونا تمام. الغلطه دي ممكن تدفعهم فلوس بالقانون تمام. هل يجوز استخدام الغلطه بتاعتهم دي ولا لا يجوز استخدام؟ والله شوف انظر اذا كنت 25% من اذا كنت ستاخذ حقك فقط ولا بس. ما انا بقول لحضرتك ان المحامي خد مننا 25% من حقنا عشان شغل الخمس سنين. فهل يجوز ان احنا نرفع قضيه بالثغره بتاعتهم دي كتعويض عن ان المحامي خده وتاخير الفلوس ولا لا؟ ممكن. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم سمعك الله يا اخي. نعم عزلي البنتين والأضحية لا بأس من الأجل 7 أسباع. الأضحية سبع والبنت سبع والبنت الأخرى سبع فلا بأس ولا أكثر أيضا. أخذت قد إيه يعني طبقت وأقل قبل بقى ماشي زي ما كنا الأضحية ولا تمام رئاسة لا خلاص. طيب بالأمر ساعة امرأة ما تزوجها كان لا الوحيد له ليس لها ابناء ولا احد من اهلها ليعولوها ولا محلا تستار خروج بعد فترة اختار القول القائل بجواز الخروج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تشهد الصلاة الأصح قول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي. السلام عليك أيها النبي. أما ما ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني تجعل فيه بمفروض أنهم كانوا يقولون في زمن النبي السلام عليك أيها النبي، ولما مات يقال السلام على النبي كلام خطأ، لأن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. والعبرة بما روى عن رسول الله ليس بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. السلام عليكم. هل المسلم حريت اختيار من المذاهب عند الاختلاف؟ هل دل عليه الدليل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الدليل. تفضل. ربنا يبارك في عمرك وصحتك. وعمرك وصحتك أيضا. سؤال لحضرتك دلوقتي في الحج، خصوص الحج. هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة أو تأخير طواف الإفاضة لبعض رمي الجمرات الثلاث؟ يجوز. تمام. يعني هو ده بس اللي بتقول الله. السلام عليكم. نعم. يا شيخ انا عندي سؤال، عندي احلام اليقظة. عندي احلام اليقظة غالبا تكون على شكل اني او دور مريض. كيف احلام اليقظة؟ يعني اكون مستيقظة وادخل في احلام وانا نفسي نائمة. هذا مرض. هذا مرض عصبي يسميه بعض علماء الهوس، هوس سمعي. تتخيل انك تسمع كلامي وليس تسمع كلامه. هوس بصري، تتخيل انك ترى اشياء ولا تراها. كان يخبرنا الطبيب عاطف عزة رحمة الله عليه حسب الوضع عصبية في المنصورة، كان يقول كان يأتينا الرجل عاقل ذو منصب يمسك عصر يضرب العمود يقول انا ارى عشرة اشخاص موجودين ثلاثة يريدون قتله ويضرب وليس تم شيء. كما اخبرت مرض اعرض نفسك على طبيب مع دعاء الله سبحانه وتعالى ما يعافيك. لا يجوز بيع الاصنام يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، أنا شغال في التدريب وجاي واحد بيقول لي هو دلوقتي مراته وزنت حركة دواء. هي دلوقتي حامل. يريد شراء دواء من زاد جنين؟ لا تبع له، لا تساعد على الإثم والعدوان. حتى الدكتور بعثنا كان يدور الشريط دواء. وبعث لك كل بعث غيري يا دكتور، أنا بعيد عن الشبهات المصرية المحترم. أبتعد عن أي شيء. بس الدكتور غلط علي، هو بيقول ولد أبوك مصري والدكتور قال عليه. الدكتور غلط عليك؟ إذا أنت اللي انتبهت عليه؟ لا مش كده. لو أنا جيت ما تشيك معايا ولا عليه؟ لا بقول لك لا تعطيه ولا تساعد على هذه. حبك الله يا محمد أبو الوفا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤالين. سم الاول، هل يجوز اعطاء زكاه المال لاب الزوجه اذا كان مريض مرض مزمن وبيشتري علاج على طول وما يقدرش يعني المصاريف بتاعته؟ فقير ولا غير فقير؟ يعني هو مسكين لا باس، مصاريفه على المساكين. كونه ابو الزوجه لا يمنع من اعطاء الزكاة له لانك لست بملزم بالإنفاق عليه. تمام. طيب السؤال الثاني يا شيخ، كنت انا يعني كنت مقدم على شقه من الاسكان الاجتماعي تبع المنطقه، بس لما مشيت في الاجراءات لقيت ان العقد اللي بيديهوا لي عقد تمويل، يعني عقد في ربا يا شيخ. انا الحمد لله تركته وقلت لا انا مش هنشوف سكه الاجابه دي. فهو فعلا انا شفت ربطت الحمد لله اللي صرفت. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. اي نعم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، لو انا في حلقة قرآن يعني بقرأ القرآن بسمع وكده، لو انا مثلا خلاص كنت بجنبي الحمد لله حفظ مثلا احسن او بقراش كتير في التدوين او الحفظ او كده، هل انا ممكن احفظ على حاجة زي كده؟ قلت نفسك. طب انا لو رأيت نفسي نفسي انا هدخل تحت باب اللي هم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نفسك لا يعني لو أنا لا نفسي عادي ارقي نفسك بس. تمام شكرا. لما يقصد يقول ايه الدكتور حضرتك يا عبد الله حسن، لما يقصد مثلا يقضي الانسان وقتا في تخيل انه رزق مالا كثيرا زوج جميله وعمله، لا ليس مراد التخيل، ليس هذا مراده، بل يقول يرى اشياء. انت بس اصطلاحك لاحلام يقدر الاصطلاح الاخر. هذا باب القبر القاضي حمدا الله صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما من ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكل ما لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد من قلبه. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أن الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وأتمنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام يا أهل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وزلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا ربنا من أن نزل أو نزل أو نظل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نزل أو يجل علينا. ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا فارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام علي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحول بعد الكون يا رب العالمين. اللهم اجعل المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا خالصه لوجهك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.